بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن الآن ندخل في الرهن. الرهن يعني بعد البيع، الرهن يأتي تابع للبيع. إذا باع إنسان اشترى قال عطني أو تدين أو ما أعطى ثمن الشيء قال عطني رهن، عطني ما فكت حتى تعطيني رهن، أنا بعتك كذا وكذا أعطيني رهن ولا ما فكت إلى آخره. فيأتيه رهن يوثقه أو يعطيه كفيل أو يجيب له كفيل، أما رهن أو كفيل هذا إذا كان البخاري رحمه الله أتى بالرهن هنا في الحضر إشارة إلى أن ربنا تعالى وتقدس ما ذكر الرهن في الحضر، ذكر الرهن في السفر، لكن الرهن في الحضر أعظم من الرهن في السفر، كل واحد يعني كل جائز، ترهن في الحضر جائز، ترهن في السفر جائز، لكن السفر علشان ما في أحد وقليل الشهود فيه أو شيء من هذا يرى ياخذ رهن يتأكد لقيمة، إذا باع أو اشترى يتأكد لحقه عند الإنسان بالرهن. ولكن من المشكلة أن كثيرا من العلماء يرى أن الرهن لا يكون لازما إلا إذا قبضته، هذه مشكلة. إذا كان رهن الحديقة كيف يقبضها؟ كيف يقبض الحديقة وأنا اللي آكل منها واشرب منها واسقيها وأسم؟ هذا يعني كلام كأنه ما أعتقد أنه صواب. وإن كان قاله بعض العلماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قوله تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. قوله تعالى: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يعني إذا كان بالسفر فلازم من الرهان، لكن قد لا يجد رهان في السفر، قد لا يجد وقد يجد إلى أحد، لكن إن وجد فهو أوثق، أحسن وأوثق. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال: ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعيره. يقول أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه بشعير، بصاع شعير عند اليهودي، وكان يأكل من أقراص شعير، أهدته أم سليم بأقراص شعير. ولقد مشيت للنبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعيري وإهانة سنخة. وأتيت للنبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهانة سنخة، يعني معفنة شوي، مرحة زليل من ودك، خلونه ودك، ودك يروح شوية يعفن، ولكنه يأكل عليه الصلاة والسلام ولا يتقصر ولا يتقدر. نعم. ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صلى الله عليه وسلم إلا ساع ولا أمسال. يقول أنس: ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد ما يأكلون يعني إلا صاع شعير لتسعة أبيات من أزواجه عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر عمر بن الخطاب أن لا لهم الدنيا ولنا الآخرة، المؤمنون المسلمون لهم الدنيا ولهم الآخرة، المسلمون المؤمنون لهم، الكفار لهم الآخرة لهم الدنيا، والمسلمون لهم الآخرة. نعم. باب من رهن درعه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من رهن درعه. باب من رهن درعه، يعني الرسول أن رهن درعه. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا قال الأعمش تذاكرنا عند إبراهيم الرهن، تذاكرنا عند إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي تذكر عن عمه الأسود النخعي أنه قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما إلى أجل ورهنه درعا. تقول عائشة رضي الله عنها: اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من يهودي طعاما ورهنه درعا، درعه الذي يتدرع به بالسلاح، سلاح وشاري عليه الصلاة والسلام بفلوس، فرهنه الدرع لأجل أن أخذ منه صاع شعير. نعم. باب رهن السلاح. قال رحمه الله: دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب الأشرف: فإنه وعد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال محمد بن مسلمة أنا، فأتاه فقال أردنا أن تسلمنا وسقا أو وسقين، فقال انهنوني نساءكم، قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال فرهنوني أبناءكم، قال كيف نرهن أبناءنا، فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكننا نرهنك اللامة، قال سفيان يعني السلاح، فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. يقول البخاري رحمه الله باب رهن السلاح، باب رهن السلاح يعني السيوف والرماح والدروع وغيرها، ترهن إذا احتاج الإنسان يرهن درعه ولا يرهن رمحه ولا يرهن سيفه، السلاح يرهن لا شك في هذا. يقول رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن الأشرف، كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود، ويؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة، يؤذي الرسول مع المنافقين ومع اليهود ومعهم يؤذي الرسول، فقال عليه الصلاة والسلام في معشر من أصحابه من لكعب بن الأشرف، فقال محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه أنا يا رسول الله، أنا له إن شاء الله، فذهب كعب وبينه وبينه صداقة، بين يعني محمد بن مسلمة وبين كعب بن الأشرف صداقة، صداقة يعني بيع عشيرة والأشرة لما يصدق من الكفار، لكن بيع عشيرة وصداقة كذا. الشاهد أنه أتى ذهب إليه وحده، ذهب إليه بالليل وحده فدعاه، فقال يا كعب، فقال من سأل، قال كعب بن، قال أخوك محمد بن مسلمة، يعني أخوك في الآدمية أو في الإنسانية، فنزل إليه وتحدث معه وقال نريد أن تعطينا وسكن وسكين من التمر، وسك 60 صاع كما تقدم، وقال كيف أعطيكم تعطوني، قالوا ما عندنا شيء، قال ارهنوا نساءكم، قال نساءنا نرهن نساءنا وانت أجمل رجل من العرب، قال أبناءكم، قال أبناءنا يعير أحدنا أنه رهن ابنه بوسك وسكين، لكن نرهنك اللامة، نرهنك السيوف والرماح، فضربي. ثم لما جاء من القابلة الساعة التي تكلم فيها وعده قال أجيك أنا بالرهن اللامة الساعة هذه، الساعة هذه من الليل، لما جاء الليل أخذ معه ثلاثة، محمد بن مسلم رضي الله عنه أخذ معه ثلاثة بسيوفهم، الأربعة معهم سيوفهم حادة، فزهمه، قالت امرأته يا كعب لا تطلع، الصوت صوت دم، والله إن الصوت صوت دم لا تخرج، قال هذا محمد بن مسلم لو يشوفي نايم ما تعرضني، هذا أخوي محمد بن مسلم لو يشوفي نايم ما تعرضني، قال والله لأنه يبطر دم، والله إن الصوت هذا أنه يبطر دم لا تخرج لا تخرج، قال لا تركني. لما خرج فحذفوه بالسيوف الأربعة وراح، وقال للرسول قتلناه، انقتل. عاد أصبح الصباح، ثم أصبح الصباح قام المعلن في اليهود ننعي كعب بن الأشرف، ننعي لكم يعني اليهود. نعم. باب الرهن مركوب ومحلوب. وقال مغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علفها وتحلو بقدر علفها والرهن مثله. قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لمن الدردى كان مرهونا. يقول البخاري رحمه الله باب الرهن مركوب، إذا كان بهيمة مثلا حمار أو جمل أو شيء يركب فهو مرهون، الرهن مركوب تركبه، وإذا كان محلوب بقرة مثلا مرهونة وفيها حليب ترهنه، أو غنم 2-3-4 فيها حليب تحلقها وتشربها، لكن مقابل ما تنفقها، لكن نفقتك عليها، نفقتك على المحلوب ونفقتك على المركوب، إن نويت أنه على الراهن أنه من الدين على الراهن جاز أن تشرب وتحلب، وإن ما نويته فهو تبرع، لازم أن تعطي دينك حسبه من الدين، لازم تحسبه من الدين، ولا تأخذ حليب ولا تركب إلا إذا حسبت هذا الركوب وهذا الحليب من دينك، حسبت قيمته من دينك. هذا متى؟ إذا نويت أن النفقة هذه أنها تابعة للدين حينئذ جاز لك أن تركب وجاز لك أن تحلب. فإن لم تنوي فالحليب اللي تشربه والظهر اللي تركبه تابع للدين. تابع للدين يعني تاخذ تابع للرهن، يعني كأنك أخذت من دينك شيء يقابل هذا الرهن، هذا الحليب يقابل هذا الظهر اللي ركبته. يعني فينزل قيمة الحليب وقيمة الظهر، كم قيمة الحليب كم الشهر، شهر الرهن شهر وكذا، أو 10 أيام أو أقل أو أكثر. وكذلك الشاهد أنه ينزل من الرهن من الدين اللي على صاحب البهيمة اللي تركب أو صاحب الغنم اللي تحلف، ينزل عليه قيمة الحليب وقيمة الظهر. هذا إذا ما نوى، وإن نوى أنه من الدين كفى. وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علبها. وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر علبها. بقدر علبها، نعم، وتطبق عليها بقدر ركوبها. نعم. لكن إذا نوى، إذا نوى النفقة عليها، نوى أنه من الديون وأنه راجع على صاحب الدين. نعم. وتحلب بقدر علبها. تحرب بقدر العلف. العلف إذا نوى أنه تابع للدين، وينزل الحليب اللي هو يشرب ينزل من الدين، من الدين المقابل الرهن كذلك. قال حدثنا أبو نعيم. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم قال حدثنا زكريا. زكريا قال عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الرهن يركب بنفقته. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرهن يركب ويحلب بنفقته، يعني أن تنفق عليه علشان تأخذ حليب، أو تنفق عليه علشان تركب وتجب حاجاتك عليه بنفقته، أن تأخذ الحليب مقابل. لكن إن نويت أنه على صاحب الدين جاز، وإلا ما هو وإلا فهو يضيع عليه. نعم. ويشرب لبن الدر إذا كان مرهون. ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا بنفقته، وإذا كان مركوبا بركوبه. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن مقاتل هل أخبرنا عبد الله هل أخبرنا زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يقول البخاري مؤكدا حدثنا محمد بن مقاتل. محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال عن زكريا. عن زكريا عن عامر الشعبي. عن عامر الشعبي قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرهن يركب بنفقته إذا كان مركوبا، أو بنفقته إذا كان محلوبا، ينفق عليه يحلب ويشرب، أو يركب فهو بنفقته إذا نوى النفقة. نعم. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وعلى الذي يركب ويشرب مرهون عنده، هو مركون عنده، فبيشرب الحليب يحلبه ويشربه، والدابة يركبها يذبح عليه حاجتها، هو عنده مرهون والحليب بين يديه والظهر له يركب بين يديه، لكن لابد ينوي النفقة اللي ينفق عليها أنها نازلة من الدين، ولا ما يصح له يركب ولا يحلب. باب الرهن عند اليهود وغيرهم. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا طعاما ورهنه درعه. يقول البخاري رحمه الله باب الرهن عند اليهود وغيره، يعني استعامل الكافر، الإنسان جائز تعال تبيع تشتري معاه، الكافر إذا كان في بلادنا في عهد وذمة، في عهد وذمة ميثاق، فداخل بلادنا في ميثاق وعهد وذمة، تتعامل معه ولو كان كافر، بيع وشراء، تشتري معه، ترهن عنده، تأخذ منه كذا، تشتري منه كذا، فالشاهد أنه جائز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد قال عن الأسود عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي طعاما ورهنه درعا. قالت اشترى النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ورهن عنده درعه، لأن اليهودي رفض عي لا يعطيه الطعام إلا برهن، فرهن عنده درعه، ويقال أنه توفي ولحق بربه والدرع مرهون. نعم. باب إذا اختلف الرهين والمرتين ونهوا فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله دثنا خلاد بن يحيى قال دثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. إذا اختلف الراهن والمرتهن، الراهن قال أنا رهنتك كذا، رهنتك مثلا دابة كذا، أو رهنتك سيارة سليمة من العيوب، والمرتهن قال لا ما هي سليمة من العيوب فيها خراب، أنا سلمت السيارة وفيها خراب، صاحبها يقول لا أنا سلمتك السيارة جديدة ما فيها شيء، هذا يقول لا السيارة خراب فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. اختلف فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي إذا كان عين المدعي واليمين على من أنكر. هذا يدعي أن سيارته سليمة وهذا يدعي أن السيارة خربانة إلى آخره. فاليمين على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. قال حدثنا خلاد بن يحيى. حدثنا خلاد بن يزيد. قال حدثنا نافع بن عمر. نافع عن ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة قال. قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إليه. كتبت إلى ابن عباس إذا اختلف الرهن والرهن والمرتهن ماذا يفعلون؟ قال البينة على المدعي واليمين على المنكر. لكن هل ترد اليمين على المدعي إذا كان ما وجد؟ وهذا رفض أن يحلف. المدعي عليه رفض أن يحلف. أن نرد اليمين على المدعي لأن هذا المدعي ما وجد بينه، لكن هذا رفض أن يحلف، يعني ما نجعلهم بمشكلة، نقول أنت يا فلان نرد اليمين عليك أنت ما عندك بينة احلف، بدل ما عندك بينة وهذا رفض احلف أنت وخذ حقك خلاص، فإن حلف أخذ حقه وإن رفض فهي مشكلة يتصالحون فيما بينهم. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد قال دثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله عنه من حلف على يمين يستيق به مالا وهو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فقرأ إلى عذاب أليم. ثم إن الأشث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا فحدثناه قال فقال صدق لفي والله انزلت كانت بيني وبين رجل خصوما في بير فاقتصمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينه؟ قلت انه اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه يستيق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. يقول البخاري رحمه الله باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير قال عن منصور عن أبي وائل قال عبد الله بن مسعود من حلف على مسعود رضي الله عنه كان يحدث الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ادعى شيء فجاز من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو كاذب يعلم أنه كاذب لقي الله عليه غضبان. من ادعى لشخص على شخص شيئا هو ليس له ويعلم أنه ما هو له وحلف عليه لقي الله عليه غضبان. خرج عليهم الأشعث بن قيس وعبد المسعود يحدث بهذا الحديث. قال ماذا يحدثكم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود؟ قالوا كذا وكذا. قال صدق في نزلت هذه الآية. والحديث يقول إنه عنده بير في أرض، يعني أرض كبيرة ووصها بير وادعاها شخص وهي لي، يقول لي خالص لي، وادعى شخص آخر من عمه. يقول فتنازعنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بينتك يا أشعث، أنت أشعث بينتك فتبين على أن الأرض لك والبير لك وإلا يحلف وإلا لك يمين. قال يا رسول الله ليس عندي بينة ولا أفضل يمين. سبحان الله، لا بينة عندك ولا تفضل يمين. قال نعم يعني حلف زيدي لا خليت يحلف ذهب في حقي فلا أفضل يمين ولا ما عندي بينة. أنزل الله تعالى. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حلف على شيء وهو يرى أنه ليس له، يرى داري أن هذا الشيء ما هو له وإنما هو لهذا، ويحلف لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصريف ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا لا خلاق لهم في الآخرة. في آخر الآية نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق، في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال سيد بن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد الله فتعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فاعتقه. يقول البخاري رحمه الله: كتاب العتق، انتقل من الدعاوي واليمين والبينات إلى العتق وفضل العتق عند الله تعالى وتقدس، حتى إنه يسري العتق، يسري لأنه فضيل، له أجر كبير عند الله من اعتق ولو شقا ترى عليه يشتغل حتى يعتق، إن كان غني فهو خلاص، إن كان هو غني يلزم بأن يشتغل حتى يعتق العبد. يقول البخاري حدثنا وقوله تعالى: فك رقبة يعني عتق الرقبة، فك رقبة يعني عتق رقبة، يعني إذا حصل عليك شيء أما أردت أن تتقرب إلى الله أعتق رقبة، فك رقبة هذه الخروبات، أو طعام مسكين لا متربة، أو قريبا في مسغبة إلى آخر، يعني مسكين جيعان يعني عنده مسغبة، أو مسكينا الناس في التراب ما عنده شيء، كل هذه من القربات تقترب الإنسان عند الله تعالى وتقدس. إذا طعمت صاحب المتربة الذي ما عنده شيء الناس في التراب، أو المسغبة اللي أيضا فقير جدا. الآخر يقول البخاري قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد نعم عاصم بن محمد عاصم ابن محمد ابن محمد قال قال حدثني واقد بن محمد واقد قال حدثنا سعيد بن مرجانة سعيد بن مرجانة قال صاحب علي بن حسين صاحب علي بن مرجانة هذا صاحب علي بن حسين نعم قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو. يقول علي رضي الله عنه يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق رقبة يريد وجه الله والدار الآخرة اعتق الله في كل عضو، كل عضو فيه في هذا الشخص اعتق الله هذا الشخص. أنت اعتقت هذا الشخص سواء امرأة أو رجل، أنت اعتقته سواء رجل أو امرأة، هذا كل عضو فيك فيك الإنسان فيه اعتقته اعتق الله فيك يوم القيامة عضو منه، اليد باليد والرجل بالرجل والفخذ بالفخذ والظهر بالظهر والبطن بالبطن والرأس بالرأس إلى آخره، كل عضو في هذا سواء كان رجل أو امرأة، اعتقت امرأة أو اعتقت رجل، كل عضو فيه يعتق الله من أعضائك هذه كلها عتق من النار، يعني يجيك الله من النار كلك، تخرج حر لرب العالمين تعالى وتقدم. فهذا فيه الحث على عتق الرقبة، لكن الآن ما فيه رقاب يعني يعتقونها الناس، بطل الرق. وإن كان الشريعة لم يبطل العتق، الملك وأنك تملك عبد أو تملك أمة الإنسان إلى يوم القيامة الشريعة قائمة، لكن الحكومات هي الذي أبطلت هذا، لأن الناس صاروا يتلاعبون نعوذ بالله، غالب الناس وغالب التجار هنا وغيرها كانوا يبيعون الأحرار، يجيبون أحرار ويستأجينهم بالإيجار أو شيء من هذا، ثم يجمعونهم في حوش ثم يبيعونهم، واحد خسر 200,000 على عبيد صاروا أحرار ما هم عبيد إلى آخره. بعدها أبطل الرق نهائيا، وإن كان الشريعة ما أبطلت العتق، العتق والرق جائز في الشريعة الإسلامية إلى يوم القيامة، لكن الشريعة تشترط أن تأخذهم من جيوش الكفار، تستولي على كفار فتأخذ بناتهم وأولادهم وعيالهم بحيث متوزع على الجيش المسلم يصير بالخلاصنا. قال سعيد بن عجانة فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين إلى عبد الله وقد أعطاه عبد الله بن جعفر 10,000 درهم. يقول فانطلقت إلى علي بن حسين أخبره الحديث أخبر علي بن سعيد بن مرجان انطلق علي بن حسين فأخبره الحديث فأخبره بالحديث عن أبي هريرة فأعطاه 10,000 مكافأة حيث أتى بالحديث. قال فإن عنده عبد قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم. يقول فكان عنده عبد قد أعطاه به عبد الله بن جعفر أعطاه به 10,000 أو 1,000 دينار أو 1,000 دينار نعم. فأعتقه بساعته لأنه سمع الحديث فأعتقه بساعته نعم.